أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل سافر من الطائف إلى جدة ورجع إلى مكة ويريد أن يجلس يوم ثم يرجع إلى الطائف، هل بقاؤه في مكة يجوز أن يقصر الصلاة فيه أم إذا رجع إلى الطائف؟ وجزاكم الله خيرا. ما بين جدة والطائف مسافة قصر، لأنه يصل إلى مسيرة اليوم والليلة وزيادة، وعليه فإنه لما سافر من الطائف إلى جدة أو من جدة إلى الطائف فهو مسافر، فإذا كان مسافرا يأخذ حكم المسافر إذا كان من أهل الطائف بمجرد خروجه من آخر عمران الطائف وبيوتها، فإذا خرج من آخر عمران الطائف وبيوتها أخذ برخص السفر، ثم بعد ذلك لا يزال مسافرا حتى يدخل إلى طرف العمران الذي خرج منه. فلو أنه رجع ثم وصل قبل الطائف 10 كيلو أو حتى بكيلو واحد ولم يدخل الطائف فإنه مسافر. فقولك إنه رجع إلى مكة فإنه لا يقدح في السفر لأنه ما زال مسافرا، وهكذا لو خرج من المدينة إلى مكة ثم أقام في مكة ما شاء الله ثم رجع إلى المدينة، وقبل أن يدخل المدينة كان مر على ضاحية من ضواحي المدينة قبل دخوله كأبيار الماشي بينها وبين المدينة 30 أو 25 كيلو، فجلس في أبيار الماشي، نقول أنت مسافر حتى تدخل حدود المدينة، فإذا هو مسافر حتى يعود إلى أطراف عمران الطائف، والله تعالى أعلم.